بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 84 بعد 105 على 1. الآن أنا سألتك، هل فيما تظن فيما عندك إذا أنا وافقت على عرضك المقترح آنفا جئت بشيء جديد لم تسبق إليه؟ قلت نعم. في الذين ردوا؟ نعم، من الذين ردوا، من الذين ردوا أو الذين ما ردوا من كتب العلم. فاهم، في عندك شيء جديد حول المسألة؟ نعم. طيب، أنا الآن حتى ما نوسع دائرة إلقائك محاضرة، لأن هذه معناها بدنا نسمع الليلة محاضرتك ونأكد جلسة تانية مشان نرد على المحاضرة. والله يا شيخ اسمح لي. والله أحب الإيجاز يا شيخنا. نعم، أحب الإيجاز، ألزم نفسي به. وأنا ماذا أحبه؟ الذي وضع لك تلك القواعد، الذي وضع تلك القواعد والمبادئ، يحب التفصيل من الإيجاز؟ شيخنا إن شاء الله تفصيلك ببركة بإذن الله. ما يجيب. هل تريد أن أعاملك بمثل ما تعاملني به؟ شيخنا ليس منا من لم يرحم صغيرنا. فويل للمصلين. صدق الله العظيم. بجود؟ بجود؟ بجود شيخنا. ما في جود. بجود واحد بيقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى؟ بجود شيخنا، بيقرأ القرآن. ها؟ يقرأ قرآن. قول بارك شوي. بجود؟ يقرأ قرآن، نعم. ما في مشكلة. يقرأ قرآن. نعم. لا تقربوا الصلاة قرآن؟ قرآن. بجوز؟ بجوز، يقرأ قرآن. سايش لو مو منتبه؟ مو منتبه. شو رأيك نأجل جلسة لجلسة أخرى؟ والله شيخنا خلينا نكمل. لكن ما عم تكمل أنت معي. مو شيخنا، أنت عم تجاوب جواب لو فكرت فيه بتشوفه خطأ. بجوز واحد يقول لا تقربوا الصلاة؟ قرأ قرآن يا شيخنا، ما المانع يعني يقول؟ أنت هلا لما تقول قرأ قرآن أنا أجهل؟ هذه واحدة. ثانيا، أجبت عن سؤالي؟ ما هو سؤالي؟ سؤالك هل يجوز أحد أن يقول، هل قلت يجوز أو لا يجوز؟ قل لي. قلت يجوز شيخنا، قرأ قرآن. والله يديك، لا ما قلت. قلت قرأ قرآن يجوز. هل يجوز بتر القرآن؟ لا يجوز بتر القرآن. هذا أليس بترا لا تقربوا الصلاة؟ ليس منحصرا في البتر شيخ. يا أخي عم أقول لك، هذا أليس بترا؟ إن قصد البتر هو محرم وآثم. دوبلي على كيفك. معليش، على كيفك. كيف على كيفك؟ إذن يجوز البتر، أنت بتقول لا يجوز. ما هو البتر الذي لا يجوز إذا لم يكن هذا مثالا صادقا لهذا الذي تقول؟ إنسان يذكر نفس هذه الصورة ويقاصد البتر. الله يسامحك. الذي يقول لا تقربوا الصلاة، هل يجوز الوقوف؟ هذه مسألة في علم الوقف القرآن. وأنت لا تعلم؟ ما لا أعلم. ما شاء الله. ما قرأت القرآن بزمانك؟ قرأت. وامتلأت عيونك بلا لا لا لا لا لا، ما قرأت؟ والله إذا كنت ما تعرف علامات الوقف هذه مشكلة بقى. إذا كانت الآية آية كاملة في القرآن مثل فويل للمصلين، هل تعلم اختلاف علماء القرآن في جواز الوقوف على رأسها ما دام المعنى لم يتم؟ شيخنا والله لا أعلم. طيب. إجماعا منهم يعني. أنت لما تقرأ سورة الماعون هل تقف على رأس هذه الآية أن توصلها بما بعدها؟ مرات أقف مرات أوصل. لما؟ ما فكرت لما. إذن أنا أقول لك دع بحث الذهب المحلق وتعلم قراءة القرآن كما أنزله الله خير لك، ولا تكلف نفسك ما لا طاقة لك به، هذه نصيحتي لك. ومع ذلك ما بخليك إلا تفش خلقك مع شيخك وبقلك هات نشوف المحاضرة اللي بتريد تلقيها والأدلة الجديدة التي نحن ما وقفنا عليها، لأننا إذا وقفنا عليها وكانت صحيحة كان يجب علينا التسليم بها، وإن كنا وقفنا عليها ولم نسلم بها فتكون ما جئتنا بشيئا جديدا. طيب، لكن حتى ما نخلي المسألة هكذا فلتاني بالمرة، كم تريد من الوقت لإلقاء محاضرتك على النمط الذي أنت تريده؟ شيخنا 10 دقائق. 10 دقائق، جزاك الله خير، تفضل. شيخنا نظرت في حجج تحريم الذهب المحلق التي قلت بها فوجدتها منحصرة في 4 أحاديث. هذا أول خطأ. جيد شيخنا. طيب معلش لحظة بس، تفضل. الحديث الأول شيخنا ما في وقت ضائع لما أنت تسكتوني. تسجل عندك، ما عندك ساعة الحكم هل بيحكموا؟ وكلها إلى في يعني ساعة اللاعب الكرة. سجل شو بيسموها هي ساعة إضافية؟ لا يعني بيضيفوا في الأخير الوقت الضائع. سجل. نعم. الحديث الأول من أحب أن يحلق حبيبه. نعم. وقلت شيخنا نعم أن حبيبه فعيل بمعنى مفعول تشمل الذكر والأنثى. نعم. والمراد هنا الأنثى. نعم. وسقت على ذلك حجة فليحلق لأن الحلق والطوق من لباس النساء، وسقت أيضا حجة أخرى أتذكرها الآن إن شاء الله. قل إن شاء الله. إن شاء الله ولا بيصيبك ما أصاب سيدنا سليمان. إن شاء الله. فحبيبه شيخنا فعيل بمعنى مفعول، نعم، لكنها لا تشمل الأنثى إلا بشرط ذكره أئمة النحو قاطبة غير موجود في هذا الحديث. هذا الشرط هو تقدم الموصوف، فتقول مررت بامرأة حبيب، مررت بعين كحيل، الموصوف اللي هو العين أو المرأة. إذا قلت مررت بحبيب فلا يراد به إلا المذكر، يجب إذا أردت المؤنث أن تضع التاء خلاص لا تعدد الأمثال بيضيع عليك الوقت. طيب أنا معك. فحبيب هنا مثال واحد يكفي. نعم. وأما أن الطوق والإسوار من لباس النساء فالعرب عرفت الطوق والإسوار بكثرة وشهرة من لباس الرجال والمترفين منهم والأغنياء العرب وغير العرب، القرآن للجميع، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب. كذلك شب عمرو عن الطوق مذكور في القاموس كان له طوق من ذهب، أحد أبناء الأمراء في الحيرة. فالطوق هو من لباس الرجال عند العرب موجود، وحبيبه للمذكر، وعود الضمير فليحلقه دال على أن المقصود أو مؤكد أن المقصود المذكر. فبها هذه الحجج ملخصة جعلتني أقتنع أن هذا الحديث ليس له علاقة بالنساء البتة. شطبنا بيه الحمد لله. ليه شيخنا مليح وعكسه مليح بس ما دام الدليل صحيح. هي منيح ما عجبتني منك. طيب شيخنا مليح ما نزلتي. لازم تسلم بوحدي منك يا بطار. طيب حذفنا من الحجج تبعتنا الحديث رقم واحد. بناء على ما ادعيته. طبعا ولما ادعيته اعتراض او اعتراضات، ما ادري شو الله بيفتح علينا بقى حسب دعواتكم الصالحه ان شاء الله. طيب خلصنا من الحديث واحد من اصل اربعه. الثاني حديث فاطمه انه دخل بنت هبيره او هبيره وهي تلبس الخواتيم وضربها على يدها. وقال يسرك ان يجعل الله في يدك خواتيم من نار. او كما قال عليه الصلاه والسلام. والحديث الثالث. شو جوابك عنه؟ هذا الحديث شيخنا حديث مجمل. مجمل. ليس فيه، ما فيه دليل ان المقصود التحليق. او هذا الخاتم محتمل اللبس، محتمل انها الكثرة انه ذهب كثير، محتمل انها لم تؤدي زكاته، عدة احتمالات. ومعلوم ان المجمل عندي. اسمح لي، ما فهمنا المجمل. المجمل لما بتقول انت حلقة اول كلامك ودخلت لي بالحلقة الخاتم، ما دخلت اصناف مهلي الاحتمالات. الخاتم والسوار والطوق هذاك المجمل، اما هنا خاتم، وين اجمال شيخنا؟ انكار الرسول عليه الصلاة والسلام، هل لانها تلبس خاتم ذهب؟ الله يديك. انا عم اقول هنا منصوص من بين الحلقة اللي يدخل فيها اجناس، هنا منصوص انه خاتم. وين الإجمال؟ أجيبك شيخنا. الإجمال إنكار رسول الله عليه الصلاة والسلام عليها. هل أنكر لأنها تلبس خاتم؟ هل لكون هذا الخاتم محلق؟ هل لأنه كثير؟ يا أخي الله يهديك، الخاتم غير محلق. شيخنا لا تناقشني بالاحتمالات لأنها احتمالات. لا مو احتمال. قد تردها جميعها. قد يصح الشيء احتجت به أنت. يا أخي الله يهديك. لكنها احتمالات. يا أخي هذا مو احتمال، هذا أنت بتشهد إنه هذا محلق. ما في احتمال أن يكون غير محلق، شو الكلام هذا؟ في احتمال، أنا ما أتكلم ليش أنكر عليها، هل لأنه محلق؟ هاي إنكار رسول يتكلم. يا أخي اترك لي كلام. وهو خاتم وهو ذهب شيخنا كمان. نسيت ما اتفقنا عليه الله يهديك. كلمة المحلق اصطلاح. الآن أنا أدعي خاتم الذهب حرام على النساء بدليل هذا الحديث وغيره. ليش أنت تركت اللفظ المنصوص إلى لفظ مصطلح علي؟ ليش تركته؟ شان تجبؤ منه، تفلت منه؟ ترك لي يا أخي أرجوك لفظ المحلق، اتفقنا سلفا أنه هذا الصلاح. جيد. أنت راح تفعل الآن مثل بتمسك بلفظة المكروه اصطلاحا، وبيفسر لي الآيات الواردة في القرآن أنه مقصود فيها مو حرام. ترك لي المصطلحات. لا نتعرض المصطلح شيخنا. إذا هنا الحديث صريح في أن الرسول أنكر على بنت حبيرة خاتما، فلا إجمال هنا شيخنا. أنا أقول ما زال الإجمال قائما، لأن الإنكار محتمل لكونه خاتم من ذهب، محتمل للكثرة، محتمل لمنع الزكاة. هناك عدة احتمالات. أنت تقول أنه مبين عندك، لكن أنا أقول ما زال مجمل عندي هذا الحديث، وسأطلب بيانه من أحاديث أخرى. يا أخي حدد، بارك الله فيك. أنت بالأول أطلقت الإجمال وتبين أن هذا الإجمال من كلمة المحلق اللي عم تستعملها. الآن اتفقنا وصحبناها، فهذا الذي أنكره الرسول عليه السلام هل هو خاتم أم ليس بخاتم؟ خاتم. طيب هل هناك إجمال فيما يتعلق بكونه خاتم؟ الإجمال بكونه منكر. الله يهديك الله يهديك يا أخي. سؤال وجواب الله يهديك. لإمتى نحن نكرر ما اتفقنا عليه وننقض ونبرم؟ شيخنا هو أنت تعتبرني أنا حائد عن البحث، وأنا أرى الكلام خارج عن الكلام اللي بقوله. الله يهديك يا أخي. أنت هلا اتفقت معي أنه هذا خاتم؟ لا شك. طيب وين خرجت أنا عن كلامك؟ بتقول لي لأنه خاتم، بتعيد لي بالسؤال. كيف؟ بتقول أعدت لي السؤال لأنه خاتم أم لا؟ نعم. أنا كلامي قلت شيخنا يا أخي وحاسب عليه، قلت انه الانكار الرسول عليه الصلاه والسلام محتمل لانه خاتم ذهب، محتمل لانه خاتم كبير، محتمل لانه لم تؤد زكاته، فهو لفظ مجمل عندي. يا انكار أخي. مجمل انكار يا اخي، مش لفظه الخاتم المجمل الله يهديك، المجمل الصفه مش الخاتم. شيخنا أنا بعرفش إنه كلمة خاتم لغة عربية فصيحة تعني حلقة توضع على الأصبع لا إجمال فيها. ولذلك ليش ما تقول أنت مجمل بالأول؟ ما قلت مجمل عن الخاتم في الأول، ما حطيتها في الحلقة وقلت مجمل، وبعدين اتفقنا وحصرناها وقلنا خاتم. الآن نريد منك بيان موضع الإجمال. أنت ذكرت أنه خاتم كبير مثلا، صح؟ محتمل. طيب في احتمال ثاني؟ احتمال أنه أنكر لأنه خاتم ذهب. كيف هذا؟ احتمال أنه أنكر عليها عليه الصلاة والسلام لأنه خاتم ذهب. طيب. أو لأنه خاتم كبير، أو لأنها لم تؤدى زكاة. طيب. أو لشيء آخر. الاحتمال الأول وارد. ما هو؟ أنه خاتم وارد. طيب بما ترده؟ أرده بالأحاديث الأخرى اللي جاءت مبينة لهذا المجمل. إذن هذا وارد في هذا الحديث. وارد لا شك. اسمح لي، إذن هذا الحديث الآن مبدئيا باعترافك حجة لنا عليك، الآن حجة لنا عليك، محتمل الحجة وليس حجة، لأن الاحتمال لسه ما رديته يا أخي وأنا عم أمشي معك. شيخنا لماذا تقيم احتمالك وتنسى الاحتمالات اللي أنا وضعتها؟ الله أكبر، أنا ما هيك، الله يهديك شيخنا. إذا أجبتك أبطلت الاحتمالات الباقية، إذا اعتبرت حجة لكم ما بقي داعي الاحتمالات الباقية. يا مران الله يهديك، يا مران شوي من الإنصاف. أنا ما أقول لك الآن قبل أن يأتي البيان بأن هذا الاحتمال باطل غير مراد، الآن الحجة قائمة حتى يأتي الحجة المبطلة لهذا الاحتمال. أنا بكون هذا ما أنصفته؟ نعم بتكون ما أنصفتني شيخ. الله أجيبك وضح لي، قد أكون مخطئ، قد أكون في قولي عدم ما أنصفتك. لا أكيد بدك تبين شلو ما أنصفتك، لأنك حصرت الاحتمالات في واحد. أخي من هذا الاحتمال أنت ما عم تقول هذا محتمل؟ نعم محتمل. طيب إذا لم تأتي بالدليل النافي لهذا الاحتمال شو بصير هذا الاحتمال؟ بصير هو الأوحد والحجة. طيب هذا إذا لم تنجح الاحتمالات الباقية. يا أخي هلا منحكي في هذا الاحتمال، في هذا الاحتمال. نعم. هذا الاحتمال إذا لم تأتي بحجة تنقضه فهو الاحتمال يصبح حجة لنا عليك. وين بقى أنا عم أجي ما عم أنصفك في الموضوع؟ ليش عم تتهمني؟ أنا فهمت من كلامك حصر في هذا الاحتمال، الحصر في هذا الاحتمال. لك يا أخي مو هيك الله يهديك. أما إلا لك هلا أنت عندك 10 احتمالات. رقم واحد هذا الاحتمال، بتقول هذا الاحتمال محتمل. محتمل. طيب إذا لم تأتي بما يبطل هذا الاحتمال بيكون حجة لنا ولا لا؟ بيكون حجة. إذا ليش عم تقول يا أخي تظلمني أنا وأنا الشيخ الكبير وما بتحمل الظلم مثل ما أنت بتتحمله؟ ليش عم تتهمني بهذا الكلام؟ لولا أنها علم وأريد أن أصل أن أستفرغ كل الأسئلة اللي في ذهني ما تكلمت أنا أبدا. معليش لكن نحن وحدي وحدي. نعم. هذا الاحتمال أنت عم تسلم أنه احتمال، وأنا مقول لك ما دام أنه احتمال لريثما يأتي الحج المبطل له يبقى هذا الاحتمال لصالحنا بلا شك. طيب وين لك أن تظلمني بتقول أنت ما عم تنصفني وأنت كذا؟ سامحك الله. هات نشوف شو الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني أن يكون لأنها خواتم كبيرة من الذهب. طيب هذا الاحتمال عندك له وجاهة؟ عندي له وجاهة. بمعنى إذا كان الخاتم كبيرا حلال أم حرام؟ إذا كان الخاتم كبير؟ نعم. يعني السؤال الأول لا دعك عن الأول سامحك الله، السؤال نعم. الثاني إذا كان الخاتم كبيرا حرام؟ إذا قصد به الرياء والمفاخرة حرام. هذا الشيء الجديد؟ هذا الشيء أنا رديت عليه أنت بتعرفه. أرأيت كيف كنت أنا يعني من أهل الكشف؟ ما شاء الله ما شاء الله. ماذا تقول؟ تقول بحرمة خاتم الذهب الكبير وهذا لا تقول به. وأنا أتهمك الآن. احتاط شيخ وأرجوك لا احتياط، هذا انتهينا منه. لا تقول احتياط، أقول واجب واجب. الآن أنا أتهمك فاسحب حالك، دافع عن نفسك والمتهم أمامك. نعم. أنا أتهمك بأنك تقول ما لا تفعل. أنا أقول ما لا أفعل؟ إيه والله حاشا لي حاشا ما أبدا يعني أرجو هكذا بس هيك بدالي فصحح بقى فهمي. أنا أقول إن احتمال الثاني في دفع دلالة هذا الحديث على تحريم خاتم الذهب على النساء، تقول يحتمل أنه كان خاتما كبيرا ضخما. في فرق يعني؟ لا ما في فرق، توكيد لكلامك شيخنا. ما شاء الله. شكرا شكرا بارك الله. فمعنى هذا الاحتمال أنك تحرم الخاتم الكبير من الذهب ولا تحرم، هنا بقى اسحب حالك من التهمة. شيخنا يعني بالنسبة لي أنا ما أنا مقتنع به، ولا أنا هو أنت جيد أيوة، أرى أن الخاتم الضخم والكبير يترجح عندي يعني احتمال تحريمه أو يقوى احتمال تحريمه. ما في مانع يا شيخ من افتاء الفتوى هذه ولا كيف؟ ننزه أول شيء أهلي ومن يسمع سمعك الله يا يسمعك يا أخانا مراد، وأنا لا مرادا المراد. أمين. أنا أشعر وأنا لك ناصح أمين، أنت الآن تسلك سبل الذين يتبعون ما تشابه منه. أعوذ بالله. وأعوذ بالله أن تكون منهم. أيوة. لكن أنت ماشي في هذا الطريق من حيث لا تدري ولا تشعر. الآن انظر، سألتني آنفا سؤالا وأنهيته بقولك هل هناك من مانع، ممكن تعدي حتى أستوعبه وبنبهك سلفا أنه في إلي اعتراضات عليه، ولذلك خذ حذرك منه من كل جوانب. شيخنا قلت أنا إينا. أنه بالنسبة للخاتم الكبير والضخم يعني أميل إلى حرمته، لكن ما عندي جزم، ما توصلت للجزم، لأنه أيضا النصوص. لماذا؟ لأن النصوص نفسها. أنه نصوص اللي طلعت عليها مثلا أنها عن الذهب إلا مقطعا ترجيح هذا الاحتمال، هذا الاحتمال الذي ذكرناه حول الخاتم. معليش، هذا الاحتمال يبيح الذهب المقطع وهذا الخاتم ذهب مقطع. الخاتم الخاتم نعم، مش السوار الضخم الكبير اللي حكي اللي هو في صدد البحث شيخنا. ايه حط ضميمات كمان شوي. ما هي الموجودة من اول شيخنا الضميم. انا عم اسألك سواء كان صغيرا ام كبيرا، اذا كان صغير مش مقطع، كبيرا اذا كان كبير او ضخما هل هذا من الذهب المقطع؟ اذا كان كبير، لو كان صغيرا الخاتم اذا كان صغيرا من الذهب هذا اسمه مقطع؟ مقطع شيخنا. وغير مقطع ما هو؟ الضخم والكبير. سبحان الله، وهذا من اللغة أخذته؟ من اللغة شيخنا. الزر هذا مقطع ولا محلق؟ شيخنا ما عندي تنافي بين المقطع والمحلق. إذن إيش فائدة احتجاجك بالحديث؟ الضخامة وعدمها. لا الحديث تبع الذهب إلا الذهب المقطع. الضخامة وعدمها. كيف الضخامة؟ لما أنا أقول لك إنه في احتمال الخاتم يكون حرم أو أنكر عليها لأنه كبير. لا. والرسول نهى عن الذهب إلا مقطعا، وهذا الخاتم لأنه كبير فليس بمقطع. طيب هذا النهي خاص بالنساء ولا عام؟ يشمل الرجال والنساء. إذا يجوز خاتم الذهب للرجال؟ لا يجوز شيخنا. ليه؟ لأنه إلا مقطعا. كيف يعني؟ كيف؟ هذا الدليل ما يجوز الموضوع. نعم. نهى عن الذهب إلا مقطعا. يشمل الرجال والنساء. يشمل نهى. أنا سهوت الآن، هي المقصود بها النساء. سهوت. سهوت. أما اللفظ العبارة تشمل الرجال والنساء. اسمح لي سهوت. معليش عفى الله ما سلا. الآن إذا أعيد السؤال، نهى عن الذهب إلا مقطعا. نعم. قلت أخيرا خاص بالنساء. نعم. لما؟ لأنه في الأصل الذهب مباح للنساء، فالاستثناء يأتي لهن، والذهب محرم على الرجال مطلقا. هل طبقت القاعدة السابقة الذكر؟ ما هي؟ قضية العام والخاص والأكثر والأقل. طبقت. أنت رجعت للأكثر والأقل في تفصيلك السابق. كيف شيخنا؟ استثناء الأقل من الأكثر، وأبيت أنه يكون الذهب المباح أكثر كما شرحنا. نعود الآن على كل حال. شيخنا المقطع ما ينافي كثرة وجود أساور، مثلا وجود عدة أساور أو ماليش يا أخي طول بالك. هل نهى عن الذهب إلا مقطعا؟ النهي هنا عام، المستثنى هنا المقطع أكثر ولا أقل؟ المقطع سامحك الله، الذهب المقطع المستثنى هنا في الحديث أكثر ولا أقل؟ شيخنا ليش السؤال هذا مثلا؟ شو اقول لك بقى، هيك كيف الالباني وشيخنا الاعجمي خطر في باله هالسؤال. الاول انتبهت انه في فرق بين الاستثناء والتخصيص، لان ذكرت قبل شويه انتقال كلامي حول التخصيص. انت يعني تسالني ليش هذا السؤال، هيك اجى على كيفي، شو جوابك؟ أدرس المسألة جيدا بارك الله فيك، هذا حديث حجي عليك من حيث لا تدري ولا تشعر، ولذلك لا تجيب. الذهب المقطع مستثنى من النهي صح؟ نعم. نهى عن الذهب كله والخطاب مخصوص فيه النساء إلا المقطع. أنت على مذهبك المستثنى هنا هو مذهبي شيخنا هذا، عفوا أنا أخطأت، مذهب المشايخ العلماء ولا أحد قال به شيخنا ما شاء الله. نعم. يكفيك هذا خطأ شيخنا، أنت عفوا يا شيخ، يكفيك هذا خطأ، والله ما هو خطأ يا شيخنا، أنا بقول لك التخصيص مش الاستثناء، بيقولوا جائز أن نقول 100 إلا 99 استثناء الأكثر جائز. الله يهديك، أنا متخصص، هذا نقاشي معك مش لفظ، هذا استثناء، أليس استثناء؟ استثناء. طيب مشيت معك؟ مشيت يرحمك الله. هذه أول واحدة، أول واحدة ما شاء الله، زيدنا ظلم لأنه الله بيعوضنا إن شاء الله فيما بعد. هذا ليس استثناء، هذا الاستثناء أقل من المستثنى منه أم أكثر؟ ما يلزمنا هذا السؤال أبدا، لا أدري هل هو أقل أم أكثر. عم أسألك من حيث الواقع، الله يهديك، من حيث الواقع أحتاج إلى تفكير شيخنا السؤال، بينما التخصيص مفكر فيه ومحضر نفسي له. وليش ما لك محضر حالك؟ شو لأني ما أرى له علاقة بالذهب المحلق شيخنا هذا الاستثناء. فأنت عم تقول إلا مقطع، يعني دخلت في المقطع الذهب المحلق. دخلته باللغة شيخنا. لك أخي عم أقول لك ليش، الله يهديك. راجعت اللغة وجدت المقطع الحلق. يا أخي الله يهديك، الصبر إلى حدود. لا شك. أنا عم أقول لك ليش، حتى تلي، أنا عم أقول لك أنت هذا الاستثناء من النهي العام. نعم. هل هو من حيث الواقع اللي انت بتحتاج فيه اقل ولا اكثر؟ الان يا اخوانا انظروا كيف وقع، اسألهم وقع تشوفين بده جاوب. اسمح لي، لا انا لأول مرة بقول للاخوان هذا الكلام وانت شاهد. نعم. وقع هو من حيث لا يدري ولا يشعر، من قبل قلت المحلق هو الاكثر. نعم. والآن أنت بنص الحديث الذي أسأت فهمه. نعم. أثبتت أن المستثنى من النهي هو الأكثر. شيخنا إذا أنا أثبت أن المستثنى هو الأكثر. نعم. فهذا لا يلزمني، لأني أنا أقول التخصيص لا يجوز التخصيص اللي هو الاستثناء المنفصل. أنا معك الآن في هذا الحديث لبيان خطأ فهمك له، ما بدي أرجع إلى الوراء، لا أنت تفهم هذا الحديث خطأ، بينما العلماء يقولون اليسير، أنت بتقول المحلق. أنا ما المقطع هو اليسير كالحلقة والشن، ما بدي أرجع إلى الوراء، لا أنت تفهم هذا الحديث خطأ، بينما العلماء يقولون اليسير، أنت بتقول المحلق. المقطع هو اليسير كالحلقة والشن هذا تمثيل. هذا التمثيل لا يلزمنا نحن. اسمع الله يهديك. اسمع الله يهديك. انت ناصب حالك بس ترد افهم علي ما اقول ورد ان كان عندك رد. انا عم اقول لك الان الشيء اللي قلته من قبل هو الاكثر المحلق، الان ابحته مع انه اكثر، كيف صار المستثنى منه اقل والمستثنى اكثر؟ خلت فيه الخاتم الكبير. طيب نعود، هذه احفظها وراجعها وادرسها جيدا. هذا الحديث اذا تأملت فيه تراه حجة عليك، لكن انا اقمت الحجة عليك في خاتم الذهب الكبير. نعم. طيب هل فكرت في تحديد هذا الخاتم الكبير؟ ولا فكرت انه يلزمني هذا ابدا. ليه؟ ولا ارى يلزمني. ما بدك انت توفق بين النصوص الله يهديك. نعم. انت الان بتحط احتمال، شوفها، انت بتحط احتمال ان الرسول انكر خاتم بنت هبيرة لانه كان كبيرا، وتقول انا اميل الى تحريم الخاتم ليس لانه خاتم. نعم. وانما لانه كبير. نعم. ما وزنه هذا الذي تميل إليه؟ تدري؟ أنا أقول لك سلفا لا تدري. البدهيات كل إنسان يقدر يميز بين الصغير والكبير من الخواتم. شوف هذا الجواب. ومقام الورع والاحتياط والتقوى وارد. ما ليس بحثنا في الورع الله يهديك، بحثنا حرام حلال، بحث الورع واسع جدا. لو كنت أنت بدك تتمسك بالورع بتضم صوتك إلى صوتنا وبتقول الذهب المحرم الذهب المحلق عند الشيخ حرام، انا عندي احتياطا حرام احتياطا مكروه. ما بيلزمك يا اخي، ما بيلزمك، بس امام امسكك من كلامك شيخ الورع. والله الورع ما في ورع هنا. انا اقول للشيء الان خاتم كبير في الكبر، معنى الكبر ليس فيه التفاوت بين الكبير والصغير تفاوت كبير حتى نستطيع أن نضع حدود مثلا بالمليمتر عليها، ما نستطيع. هذا بالجمك. لكن نقول يا أخوان تحوى احتاطوا وانتحوى. هذا بالجمك أنت الله يهديك، مش نحن. نحن عم نقول الخاتم الذهب حرام، ما بالجمنا، أنت اللي بالجمك. أنت لما بتقول مثل ما بيقول الحنفية النجاسة المغلظة إذا كانت قليلا فهي معفو عنها، نحن بنقول لا، وثيابك فطاهر. نحن ما بيلزمنا بها التحديد، لكن نحن نقول أنت من أين جئت بالتحديد؟ أنت الآن لابد لك من تحديد، ولا تترك القضية مائعة. معناها مش أنت هدفك أنك تعرف ما حرم الله فعلا على جنس من النساء ونوع من الذهب، وإنما تتخلص من جلائز الحديث. لا، خلينا نحن نقتنع معك. ما هو هذا الخاتم الضخم؟ ما وزنه؟ أنت بتعرف مثلا بعض الفقهاء مثلا الحنفية بيقولوا لك خاتم الفضة إذا بلغ كذا مثقال مثلا يصير حرام، قيدوا هذا بحديث والحديث غير صحيح، لكن إذا كان أقل من ذلك فهو جائز. معليش إذا كان في نص للتحديد، لكن أنت ما عندك نص لتحديد الخاتم المحرم الذي يغلب ظنك أنه محرم وهو الخاتم الكبير. قد يكون خاتم. أنا أقول لا يلزمني زي ما أنت لا تلزم نفسك بتحديد المقطع. لماذا؟ بتحديده ما هو شيء. أنا ما قلت مثل ما بقول مثلك، أنا بقول كل خاتم، كل خاتم ولو كان خيط أرق من دين اليهود بقول ما دام حلقة فهو حرام. لكن أنت لما تتفلسف فلسفتك الماضية إذا كان ضخما وإذا كان كبيرا فهو حرام. ما هو الكبير ما هو الصغير عندك؟ ما تستطيع أن تحدد. بدهيات ما بيلزمني. ليه ما بيلزمك؟ بدهيات يا شيخنا، ما أحد يقدر. يا أخي فهمنا ليش ما بيلزمك إلي. يعني هلا إذا كان خاتم الحلقة تبعه تزن قشري والفص تبعه ناتئ كبير أدراس الحمار، شو بتقول عنه هذا؟ بقول عنه كبير. كبير. طيب وإذا كان أدراس الكلب كبير كمان شيخ. والهر كبير. إذا ما هو صغير الله يهديك. ما هو صغير. يا أخي بارك الله فيك، يلزمك كل ما بتقول عن قضية النص فيها لم يصدر من الشارع أولا، إنما هي حقيقة واقعة، أنه خاتم بنت هبيرة كان ضخما، فبتعلل كما قال بعض العلماء أنكر عليها لأنه كان ضخما، فما هو الحد اللي لا ينكر وما هو الحد الذي ينكر؟ يعني إذا عجزنا شيخنا عن التحديد لن يأتي الشارع للتحديد فقط الحجة؟ مش الشارع يا أخي الله يهديك، هذا ليس كلاما صادرا من الشارع، هذا واقع الله يهديك. الإنكار هذا واقع، واقع الإنكار وقع على هذا الذي رآه الرسول، فحينما تريد أنت أن تحدد الإنكار فلا بد من أن تأتي بدليل. تقول أنكر لأنه كبير، إذا ما هو صغير؟ لأنه معنى كلامك الصغير غير منكر، فإذا أنت مكلف أن تبين الصغير من الكبير، ولا سبيل إلى ذلك أبدا. على كل حال هذا أنا شايف شيخنا مسألة أيسر من اليسير، إنها تعرف الناس الخاتم الصغير من الكبير دون ما أذكر لهم من مثقال أو نصف مثقال. يعني أرى قناعتي أنه يمكن تحديد الكبير من الصغير بعرف الناس، كل الناس تعرف هذا الشيء. الله يهديك الله يهديك. قول آمين. اللهم قول آمين. أنا أسألك الآن، عرف الناس يتغير ولا ثابت في الكبير والصغير؟ في الخواتم الكبيرة والصغيرة ما بتغير شيخنا فيما أعلم. الله يهديك. عرف الناس في موضوعنا هذا يمكن أن يختلف؟ شيخنا أنا ما أجيبك بشيء يصير حجة لك وأنا مش مقتنع في السؤال. تهجدون؟ إذن أنت لا تريد أن تبحث ومعذرة. كيف شيخنا؟ ما تصرر بلسانك، ما عم تنتبه شو عم تقول؟ شيخنا أعلم أن العرف يتغير، لكن بالنسبة للخاتم الصغير لماذا لا تقول إذن سلفا العرف يتغير؟ لأنك تشعر أنه أنا أحجك بذلك. لا تريد أن تنتبه بشيء لا يلزمني شيخ. كيف يا أخي؟ إذا تجعل العرف يتغير حول الخاتم وأنا أقول لا يتغير حول الخاتم. الله أكبر. الصغير والكبير يا أخي هذا بيتغير من بلد إلى بلد، مثل الألبسة يتغير من بلد إلى بلد، من عمان إلى السعودية. شو الكلام هذا؟ من فقراء من أغنياء، إيش الكلام هذا؟ الخاتم الصغير ثم الصغر والكبار أمران نسبيات. نسبية يا أخي الآن في هذا الميكروفون صغير، لكن أبو أحمد عنده ميكروفون مثل رأس القلم. شو الكلام هذا؟ هذا كبير بالنسبة له. شو الكلام هذا؟ هذا ما تأخذني، هذه مكابرة. ثم الذي يلبس الخاتم قد تكون المرأة ثمينة، الكبير في يدها يكون صغيرة. لا هذه مكابرة ما نريدها منك أبدا، أنك تجادل في أمور بدهية. سبحان الله عاد أنا شايف العكس. آمنت بالله. على النصاب مثلا، كيف؟ على نصاب الزكاة مثلا. لو قال ذلك لا ما يقول. كيف لا تفتح له باب دخلك بكفينا. بده يمدك بمدد وملك شاعر، بده يوصلك انه اذا كان الخاتم الذهب دون النصاب فهو جائز، كتر خيره. طيب عرفنا وجهة نظرك في حديث بنت هبيرة. ما كملنا شيخ في، نعم؟ في حجة ثالثة حول حديث بنت هبيرة. ما خلص. سبحان الله الانسان، انا ما كنت اعهده وكذا، لكن اخي شو حقيت انا؟ قلت عرفنا وجهة نظرك، لسه وجهة نظري ما كملت. أنا أقول لك فهمنا وجهة نظرك في حديث بنت هبيرة. نعم. الله يهديك. فأردت أن أقول هذا الحديث الثاني، نشوف وجهة نظرك في الحديث الثالث والرابع. شيخنا لسه ما تمت بالثاني. شوف الساعة. وش أنت اللي طولت الوقت؟ ما كملت الثاني. أنا والله ما صحي 10 دقائق كل الحكي. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الحديث الثاني ما انتهيت منه. ما انتهي لسه. ما قلت انه بالاول انه هذا مجمل. بعدين بعدين انا اضطررت فعلا، لانه كلمة مجمل هنا غير واضحة اطلاقا، حددنا بعد المناقشة انك تعني مجمل من حيث انه هل انكر عليها لانه خاتم ولا انكر عليها انه خاتم ضخم. الم تقول هكذا؟ فقلت معه شيئا اخر. معليش تفضل. ما هو الشيء الآخر؟ قلت احتمل أنها لم تؤدي زكاته أو خوفا عليها من عدم تأدية الزكاة. جميل. هذه الأدلة لما أنت بتجيبها يحتمل ويحتمل، هل هناك نص في الشرع لا يحتمل؟ هل هناك نص في الشرع؟ لا. يعني أي حكم الآن، أي حكم محكم ألا يرد عليه محتمل أن يكون كان محكما ونسخ لا يحتمل؟ بهذه الطريقة، يعني هي طريقة أهل السنة والجماعة لرد الأدلة الأساطي من الأدلة بتطريق الاحتمالات التي لا تخطر في البال. شيخنا الاحتمالات الباطلة مردودة. طيب ما يدريك أن هذا منه؟ أنت تعرف أن هناك أحاديث قال أتخرجين زكاتها؟ قال لا، قال جمر من النار. هنا ما قال ذلك، فلماذا تحشر هنا احتمال ليس واردا إطلاقا؟ لماذا؟ أليس هذا تعطيل للنصوص؟ لا شيخنا، ولا له علاقة بتعطيل النصوص، هذا جمع للنصوص. ما شاء الله، جمع بين النصوص يا أخي، جمع بين النصوص مش بالاحتمالات، جمع بين النصوص على طريقة خاص وعام ومطلق ومقيد وإلى آخره. فالآن مطلق ومقيد في احتمال أن هذا بيكون كانت لا تؤدي زكاة، أليس كذلك؟ نعم. طيب أنا أسألك، لو كان الأمر كذلك، كان الأصل أن ينقل هذا أم أن يكتم؟ شيخنا حصل تقصير من بنت هبيرة لم تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما المانع؟ لكن التقصير من الرسول لا يحصل، لم يحصل لأنه قاله في حديث آخر حاشاه عليه الصلاة والسلام. الله يهديك، الحديث الآخر، الله يهديك، قول آمين. آمين. الحديث الآخر له علاقة ببنت هبيرة؟ ما له علاقة ببنت هبيرة، وله علاقة ببنت هبيرة. إيه، فأقول هداك الله، بنت هبيرة لما تسمع القرع العصا على إصبعها ولا يقول الرسول لها هل تخرجين زكاتها، بأي معنى تنصرف فيها بعد أكلها القضيب هذا من إصبعها أنه أنكر عليها لأنها لا تخرج زكاة؟ فأنت تشرد وتدخل في بحديث آخر، حديث آخر له علاقة بغيرها. أنا الآن الله يهديك، الله يهديك. أنا الآن إذا رأيت امرأة وضربتها بعصي في يدي لأنها متختمة بالذهب، ما الذي تتصور هي تفهم مني أن الضرب كان من أجل أنها لا تؤتي الزكاة؟ وإذا كانت واحد داخلي قبلها شيء، أجب منها. الله يهديك، أجب، لا يلزمها أن تفهم. أجب يا أخي، عم نسألك سؤال، الله يهديك، أجب، ما الذي تفهم هذه المرأة؟ ما أدري عليك. والله شيخنا، نعم، ما أدري إيش تفهم، ممكن تفهم إنه لك دين عليها بدك تتقضى. لا حول ولا قوة إلا بالله، كل شيء وارد. أنت لو كان في يدك خاتم ذهب فضربتك بالعصا، ماذا تفهم؟ قبل ورود نص تحريم، يعني ما في نص تحريم ولا أنت إنسان ما في قبل وبعد، إنسان أنت ما تعرف أحكام الشرع، وأنا رجل شيخ ومحترم عندك وشفتك واضع الخاتم وضربتك بعصية، شو بتفهم؟ أنه ما تخرج الزكاة ضربتك؟ ممكن كل شيء شيخ. أنت رجل الآن ظهر لي جيدا سوفسطائي، أعوذ بالله، أنت سوفسطائي تشك في كل شيء من أجل وصول هدف معين، تطرق احتمالات التي لا تخطر في البال لمجرد احتمال. أي حكم في الشرع هاته الآن، وأنا أتسلح بسلاحك لا سمح الله فسأبطلها بمثل هذه. كل نص مجمل، الاحتمالات واردة من نصوص أخرى شيخنا في نفس الموضوع، في الذهب الملبوس محلقا، وهذا الشيء قالوا علماء قبلي، إذا كانوا هم سوفسطائيين فهذه مشكلة كبيرة. يعني علماء نفسهم قالوا يحتمل لأنها لم تؤدي زكاة. أنا ما قلت سوفسطائي بالنسبة لما أسمع منك، لا بالنسبة لما سمعت منك. الله يجزيك الخير، كل نصوص الشرع الثابتة الواردة النص الصريح اللي ما في إجمال ما في إطلاق، مش مستحيل أضرب له يحتمل ويحتمل، لأنه هذا وارد على الصلوات الخمس أيضا، يحتمل ويحتمل. رجعت لحجتي، أنا عم أسألك الآن من أين جئت بهذا الاحتمال، وعم أعالج الأمر واقعا. امرأة لا تعرف حكم الله فضرب على إصبعها، من أين لها أن تفهم أن هذا من أجل أنها تؤدي الزكاة؟ نص آخر شيخنا، نعم، يلزم كل نص. عم أسألك سؤال، الله يهديك، نعم، من أين لها أن تفهم؟ ما أدري من أين لها أنت. طيب هذا شيخ، ما تعرف من أين لها تفهم؟ هذه شوف، أنا بيسألني، أنا مدعي ولا أنت؟ سامحك الله. من أجل هذا أنا أقول أنت وقعت في السفسطة مش العلماء، لأن العلماء ما بيقولوا كلامك، ما بيقولوا والله أنا إذا ضربت لك مثلا أنا رأيت امرأة بعدين جيت لعندك خاتم ذات إصبعك ضربتك بعصية بسألك ما بتعرف أنت ليش ضربتك، بتقول لي لا. العلماء ما بيحكوا الكلام، بارك الله فيك. ما العلماء الله يجزيك الخير، العلماء أخي ما بيحكوا الكلام. اسمح لي أحكي اللي عندي حتى خلاص يا أخي حكيت ما عندك، أنت عم تقول لا أدري. شيخنا أنا في الأول قلت لك أن الاحتمال وارد لأنه خاتم ذهب، لأنه كبير، لأنها لم تؤدي زكاته، لم تؤدي زكاته بالنصوص، كبير نهى عن الذهب إلا مقطعا. شو الفائدة من هذه؟ أعد لك أنا بقى كلامي، الفائدة أنك بتقول لي أعد لك الكلام تبعي، أعد لك الاعتراضات الجمة على كلامك. شيخنا أنصفني يا أخي ولو مرة أنصفني، شو الفائدة من تكرارك للكلام؟ هل أنا أعيدر الاعتراض عليك؟ شو الفائدة؟ هل أنت أخيرا بتقول ما أدري؟ شو الفائدة بعد المناقشة في مسألة أنا أراها؟ أنا ماني ملزم إذا أنت ضربت امرأة على إيدها أعرف ليش ضربتها أو لا. أنت ملزم إذا ضربتك أنت أن تجيبني لما؟ الله شيخنا أنا الحديث يعني، وهذه احتمالات وضعها علماء أكابر اللي فسروا الحديث أكابر علماء. يا أخي إذا بدنا نرجع لعلماء أنا بنقض كلامك كله بكلمة واحدة من علماء، لما قلت قتيلة وقتيل وجريح وحبيب والآخري، أنا بنقض لك يا أيضا بكلام من كلام العلماء، انتهت مشكلة. هذه كلمة مطلقة، هذه كلمة مطلقة عند العلماء، والشرط اللي وضعته أنت غير وارد إطلاقا. إذا بدنا نرجع لكلام إيش العلماء، أنت بتقول عن الظلم، أنا أعتقد أنك ظلمتني جدا وشديدا في مسألة، هذه مسألة ظنية احتمالية اجتهادية، أني أضع حولها احتمالات من النصوص أخرى تخليني سفسطائي في 100,000 أو 200,000 نص. سفسطائي بأسلوب كلامك الله يهديك بتجاهلك الأمور البدهية. أنا بضربك مثال امرأة أرى في يدها منكرا، فأنت بتقولها لعله كذا لعله كذا. يا أخي شيخنا وارد يعني إذا ضرب رجل ضرب امرأة على إيدها لأنها لابسة خاتم ذهب، محتمل لأنها لابسة خاتم ذهب، محتمل لأنه ظن أنه خاتم مرة تسرقتها منه هذه الليلة لما تعشوا مع بعض. يا رجل اتق الله، اتق الله، الله وجعلنا متقين، اتق الله يا رجل. امرأة خالية الذنب ما حدا عمل لها محاضرة إطلاقا، وشيخ جديد وقور وعالم رأى في يدها خاتما من ذهب فأنكر عليها، ما من إلا كمان هلا ضربها، أنكر عليها خاتم الذهب. شلون بتقول أنت ما تعرف هذه المرة لماذا أنكرت؟ كيف تقول هذا الكلام؟ أنا بقول لك شيخنا أنه وارد احتمالات على الإنكار، لا ينحضر، لا ينحضر بلبسة شيخنا. هنا ما بيجوز تقول يا أخي الله يديك احتمال. شيخنا احنا كيف تتصورها انت يعني؟ صور لي اياها صوره هاي بس خليني اقتني بوجهه نظرك. نعم صور لي انه امراه. لا يجوز، لكن تاخير الخطاب يجوز، وهذا المثل لا حول ولا قوه الا بالله. صور لي امراه رايتها انت وانكرت عليها امرا، كيف ينبغي ان تفهم منك؟ هات نشوف، صور لي صوره. كيف شيخنا؟ أنا اشتغلت مع الأخ علي لما قال تأخير البيان، فقلت له هذا تأخير للخطاب وما في في النص مصادمة مع البيان لأنها راحت. الله يهديك أنت وياه. المهم صور لي صورة رجل عالم ينكر على امرأة، كيف تقول أن هذه المرأة لا تفهم لماذا أنكر؟ شيخنا لو جاء رجل عالم جريمة. يا أخي أجيب عن السؤال لا جوابك شيخنا. شو هذا الجواب؟ عم تحيد عن الجواب. والله ما نحيد. لا إمتى نحن نكرر الكلام هذا؟ لا إمتى يا أخي نكرر؟ كم مرة أجيب عن هذا السؤال؟ أرجوك أرجوك أرجوك أن تأتي بمثال رجل. اسمع يا أخي، يا أنه ما تخلي الإنسان يكمل، أو إذا كمل بتحيد عن الجواب. أرجوك أن تضرب لنا مثلا رجل عالم فاضل ينكر أمرا على امرأة، ثم هذه المرأة لا تدري لماذا أنكر عليه، هل هذا يصح في ذهنك؟ شيخنا أنا ما أقول هذا السؤال ما له علاقة بالموضوع. طيب أنا أنهي البحث، يعني انكار مرات باللسان ومرات باللسان، انتهى الامر. مسألة لا تجيب عنها وهي بدهية. عطلت الأمر بالمعروف والنهي عن منكر يا رجل. شيخنا واحد ضرب عطلت الأمر بالمعروف والنهي عن منكر. إنسان يرى منكرا فينكره، ما يعرف المنكر عليه لماذا أنكر. شيخنا الله يعلي درجتك في الجنة آمين. جميل. لو قال لها عليه الصلاة والسلام تلبسين نقاش، بدنا نعالج الواقع، بدنا نعالج الواقع. الله يهديك شيخنا. أنت لو ضربت امرأة على خاتم تنكر عليها، إذا قالت لك لماذا تضربني، ولا بتقول لها لازم تفهميها بدون ما تفهمي بدون ما أضربك. شو لو جئت وضربت أنت بعصا مثل هالمقرفون أقول لك الله ضربت امرأة على يدها لابسة خاتم، هل تنكر عليها أن تقول لك لماذا ضربتني؟ الله يهديك. الإنكار له صور، صح؟ متفاوتة في بيانها. الإنكار له صور، متفاوتة في بيانها، له صور كويس. لكن أنا عم أقول لك رجل ضرب امرأة بعصية على إصبعها، تتصور أن هذه المرأة تنصرف ولا تدري لماذا ضربت وظلمت؟ كيف تدخل في مخك هذا إذا فعلته أنت أو فعلته أنا؟ فما بالك برسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب امرأة تنصرف المرأة لا تدري لما ضربت؟ إيش هذا الكلام؟ من أين جاء هذا الكلام؟ من تطريق الاحتمالات. يمكن ويمكن ويحتمل ويحتمل. يا أخي الاحتمال له بيبقى وجاهة وقوة وقدرة. أما هنا كيف تتصور؟ وأن بح صوتي وأنا بقول لك كيف تتصور بنت هبيرة لا تعرف لماذا ضربها رسول الله؟ طيب والله هذا من أعجب العجب. الصورة المعاصرة مو احتمال لو كان سيدنا محمد ضربها، لو في احتمال انه مو مزكي بس على القاتل كان خصص له كان. وهذا عم نقول نحن انه في قصص اخرى سأل هل تخي، قال لا جمرة من النار. هنا ما في هيك شيء. فاذا المرأة هذا يا أخي أنت فكر وأنا أرجوك فكر، هذه المرأة إما عرفت لماذا الرسول ضربها أو لم تعرف. في احتمال ثالث عندك؟ ما في. طيب ما هو الاحتمال الراجح، عرفت أم جاهلات؟ الاحتمال الراجح عرفت. طيب. ظن بهم من حرص الخير. جميل جدا. فهذا العرف ما هو؟ أهو لأنها لم تدفع الزكاة؟ محتمل شيخنا. أما تقول عرفت؟ نعم. ما الذي عرفت؟ هذه الاحتمالات اللي هي احتمالات عندنا لكنها أحدها يقين عندها. إحنا لو عرفنا ما عرفت يقينا، إحنا ظننا عموم ظننا بالصحابة وحرصهم على الخير وطلبهم، لو جاءت لما انتهت المسألة. الله يهديك. الله يهديك. لما بتقول أنت فلان عرف كذا، شو بيكون الراجح؟ في احتمال ولا ما في احتمال أنه ما عرفها؟ شيخنا احنا مش مختلفين في عرفك، مختلفين في ايش اللي عرفك. لماذا لا تجيب؟ لماذا لا تجيب شيخنا؟ لماذا لا تجيب هداك الله؟ شيخنا اسمح لي. لماذا لا اسمح لك؟ لماذا لا تجيب؟ ما ادري والله المجادله هذه. اعوذ بالله شيخنا، ما عندنا مجادله. احنا المقصود اذا كانت المساله يا اخي شلون بتكون مجادله؟ واحد بيسالك ثلاث اربع مرات عن سؤال وانت تحيد عن جواب، كيف تكون المجادله اذا؟ إن هذا لأحد العجب. قال هذه موجودة، امرأة تنصرف من رسول الله ولا تدري لماذا ضربها رسول الله. أنا قلت تعرف. ثم أنت تقول عرفت، ما الذي عرفته؟ هذا بحثنا شيخنا. لو ثبت عندنا أخي عم أسألك أنا إلك، أنت عم تشهد. نعم. عرفت، ما الذي عرفته؟ ولا أدري. قل أدري. ما أقول شيخنا. نعم. ما أقول لا أدري إلا بعد أن أقتل. إذن قل أدري، قل أدري. ما هذه مشكلة، لا هي ولا هي. إذن قولك عرفت هذا كلام يعني جدل، لأنك الحقيقة أنك لا تؤمن بأنها عرفت. أما أنا أقطع بأن عرفت أن الرسول عليه السلام ضربها لأنها تختمت بالذهب. وعلى كل حال شيخنا نفس اللي تقطع فيه، انا بالنسبه لي مقتنع من بقيه النصوص. يا اخي الكفار هيك الله يهديك، هذا مو حجه لك. الكفار والمبتدعه والفرق الضاله كلهم هذا لسان حالهم، لكن البيان يطرد الشيطان. قل لي جواب عن هذا السؤال، ما الذي عرفته؟ ما عجيب هذا، ما في جواب، ما في جواب. يلا يا ابو ليلى انتهى الامر. نحن مسألتنا واضحة ومسطرة، وكل اللي عم تجيبه أنت ما في شيء جديد. جزاك الله خير شيخنا. وأنت جزاك الله خير، ونسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الصواب مما اختلف فيه الناس. طيب شيخنا، لو سمعت الكلام اللي استفدنا منكم حول الردود الطلقة، فلو أكمل الأحاديث الباقية حتى نستفيد نحن في مجلسنا ومن يسمع الشريط. ما عندي مانع إذا كان بيجيب الحديث الثالث والرابع، لكن هو بيرجع بيقول أنا ما كملت كلامي. شيخنا أنا مش راح أجيب الثالث والرابع، لكن بدي أقول كلمة. يعني ما أدري، أحيانا مثلا أنا عندي حواجز لما أتكلم مع الشيخ، يعني حتى لما جرأت شوية أنت علقت علي، قلت إنه هيك بتقول آه أنا جاي، وهذه إن شاء الله ما أدري هي صفة خير ولا شر. ما فهمت أنا الكلام هذا. يعني أنه الإنسان لما يتكلم مع عالم أكبر منه سنا وقدرا وهو في حواجز في نفسه، يعني أنا في صدري كلام كثير ما أنا قادر أتكلم. أفسحنا لك الكلام، أفسحنا لك الكلام. نحن قلنا لك أنت أردت أنه أنا عندي شو رأيك بكذا، أنه أطرح ما عندي، شو كان موقفي معك؟ لا أنا كتبت عم أسألك هلا سؤال كان... نعم. ترجع هلين لعادتها لديمة. أنا أتكلم عنك، أنا أتكلم عن نفسي. هو عن نفسك، أنت عن نفسك. النارك تكلم ولا النارك لا تكلم؟ قلت لي تكلم. جبت الحديث الأول وتكلمت عن حبيب، وأنه هنا لا يصح أن يكون بمعنى الأنثى وإنما الذكر إلى آخره، وانتهينا وسكتنا. وجيت للحديث الثاني، ما فهمنا كلامك لما قلت أنه هنا النص مجمل، فدخلنا في نقاش إلى آخره. والآن أخونا أبو عبد الله عم يقترح أن نجيب الحديث الثالث والرابع. ما عندي مانع، ما عندي مانع، تفضل على طلبك السابق. لكن إذا أشكل علينا عبارة ما فهمناها تقول مجمل وعندنا هو مفصل ومبين، فلا بد ما نقف عندها، وإلا شو الفائدة من إصغاء لك لكلام نفهمه. فالآن بتريد تلقي الحديث الثالث وتشرح فيه ما شئت، والحديث الرابع أسألك الله يهديك، تريد ولا لا؟ الله أكبر. إذا أردت شيخنا بدي أحكي كلام قبله. استلم الجواب قبل. الله يهديك شيخنا، هي معركة. أنا لو معركة أحب أنت عم ترجع لمعركة. أنا ما خرجت عن اتفاق، أنت اتفقت معي أن واحد بيسأل سؤال بجاوب جواب مختصر، فإذا اتفقنا مشينا، ما اتفقنا تعمل محاضرة. اسمح لي شيخنا. ما بجاوب. ما بجاوب. على أساس شيخنا ما هو مراد يعني إله خصوصيات الشيخ عليك. الشيخ الكريم، اسمح لي أحكي هالجملتين حتى لو يعني بدون شريط تكون عادية. بحثت المسألة حتى تعبت، وكتبت رد من 11 صفحة، رد كل يعني قرأته على الشيخ أحمد السالك وهو معلوم عندك. لا. ويعني رد علمي لا فيه لا يعني رأيت اطلعت على الردود الثانية وكذا، بالعكس في بعض الردود نبهت على مثلا الخطأ والتجاوز اللي فيها، مثل الدعوات مسألة الإجماع وبينت أنه في إجماع ظني وقطعك إلى آخره. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. فلما قرأت على الشيخ أحمد السالك من أولها لآخرها حصل بعض التعديلات، وقال لي أنا بعد سماع هذا الكلام منك أنا إلى الإباحة أميل، معك إني كنت ميأخذ بالأحوط. فما عمل فيه يعني مثلا زي الطريقة اللي أنت ماني قادر أتكلم. فإما الشيخ لأني أجيب هالرسالة وبأقرأها من أول لآخرها عليك بتناقش تقول هذا باطل هذا كذا، لأنه محصور معي ما وجدتها، كانت مع أحد الإخوة وما استطعت أحضرها. هاي ألقى محاضرة جواب ما جواب، هاي جينا معك واسمعنا لك، ليش ما بتجاوب؟ بتريد تحكي الحديث الثالث والرابع ولا لا؟ شوفي هاي أطرأ به ولا؟ وخلاص انتهينا. ونعم تفضل بيّن.